من هل تقع الخفيفة بعد الألف؟ الخفيفة هل تقع بعد الألف؟ نعم لا تقع، وإنما هذا الموضع لشديدة. أحسنت. لماذا لا تقع؟ نعم لأنه لا يجمع بين الساكنين في الوقف، لأنه على غير حده في غير الوقف، يعني على غير حده، وأما على حده فيجمع. ما هو ضابط الذي على حده؟ نعم كل حرف ميم بعده حرف مضام ساكن مضام فيجمع بينهما. من الذي خالف في هذا؟ يونس الكوفيون. إذا أسند يا خليفة الفعل إلى نون الإناث اتصلت به نون التوكيد يؤتب الألف الفارقة بينهما لدفع كراهة التواني الأمثال، فيقال اضربناني. أحسنت. ولا يجوز حذف النون لأنه يلتبس بخطاب المذكر. يعني لا يقال أننا ندفع كراهة التوالي الأمثال، ما نحتاج إلى ألف، ندفع كراهة التوالي الأمثال بحذف النون، فنقول يلتبس بخطاب المذكر. اضربن سيكون اضربن، يلتبس بخطاب المذكر. نعم ولا تحذف نون التوكيد لفوات المقصود. متى تحذف الخفيفة؟ إذا وليها ساكن. نعم أحسنت. إذا كان بعد غير فتحة إذا وقف عند الوقف. فما حكم المحذوف؟ المحذوف الذي حذف إذا وقفنا بعد غير الفتحة، كذلك بعد الضمة وبعد الكسرة يرد. نعم أحسنت، يرد ويوقف على الواو وعلى الياء. في نحو اضربن تقول يا زيدون اضربوا، اضربن يا زيدون تقول يا زيدون اضربوا. ونحو اضربن يا هند، اضربن يا هند تقول يا هند اضربي في الوقف، تحذف النون وترد ما حذف لأجلها. متى تبدل ألفا؟ نعم بعد الفتح في الوقف أيضا. أحسنت. إذا وقعت بعد الفتحة في الوقف تبدل ألفا، نحو في نحو يا زيد اضربا تقول يا زيد اضربا، نحو اضربا أو يا زيد مثلا تقول يا زيد اضربا إذا أردت، أو في نحو اضربا يا زيد عند الوصل حتى يكون أوضح، اضربا يا زيد ففي الوقت تقول يا زيد اضربا، يا زيد اضربا تبدلها ألفا. فإياك والميتات لا تغربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، الأصل والله فاعبدا. نعم ولا يكونا تقول عند الوقف ولا يكونا، ولا نسفعا لنسفعا تقول عند الوقف لنسفعا إذا وقفته. بسم الله. نعم لا بد من هذا. قال الخضري قوله وكذا تحذف أي فلها سببان فقط، الساكن والوقف، أي حذفها له سببان عند التقاء الساكن وعند الوقف بعد غير الفتحة. قال وندر حذفها بدونهما كقوله اضرب عنك الهموم طارقا، ضربك بالسيف قنوس الفرس، وكذلك قال وما قيل قبل اليوم خالف تذكرى، خالف تعرفا، شاهد به خالف تذكرى، هذا هو الشاهد، يعني صدر هذا البيت خلافا لقولي من فيالة رأيه وما قيل قبل اليوم خالف تذكرى، هذا صار كالمثل عند الناس، يعني وصار مشهورا عند الناس يتلفظون به، يقولون خالف تعرف، خالف تعرف، فهو أصله بيت كما سمعت، خلافي أو خلافا لقولي من فيالة رأيه، وما قيل قبل اليوم خالف تذكر، الشاهد خالف أصله خالفا، فهذا في غير الوقف كما ترى، وفي غير التقاء الساكنين خالفا، والأصل خالفا تعرف، خالفا تذكر، هذا الأصل، فحذفت النون في غير الوقف وفي غير التقاء الساكنين. فالحاصل أن النون قد تحذف من غير وقف ومن غير التقاء الساكنين، فهذه فائدة تضم وتحفظ مع ما ذكر. الأصل فيها أن لا تحذف إلا لأحد سببين. بسم الله. قال ما لا ينصرف، قال رحمه الله ما لا ينصرف، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وجه المناسبة بين البابين، أي الباب الذي قبله قبل الممنوع من الصرف، هذا الباب والباب الذي قبله نون التوكيد، وجه المناسبة بين البابين أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل، أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل فلهما تعلق به، والاسم الذي لا ينصرف له تعلق بالفعل لشبهه به، والاسم الذي لا ينصرف له تعلق بالفعل لشبهه به. وأما معنى البيت معناه فما هو ظاهر أن الصرف هو التنوين الذي يبين به أن الاسم الذي يتصل به يسمى أمكن، هذا هو الصرف، الصرف هذا هو الصحيح في تعريفه أنه التنوين، وليس التنوين والجر، ليس التنوين والجر بالكسرة، وإنما هو التنوين، ويؤتى به لبيان معنى به يكون الاسم أمكن. وسيأتي معنى بيان المعنى هذا، ما هو المعنى الذي يبينه هذا التنوين الذي يؤتى به، سيأتي من كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الصرف هو التنوين الذي يبين به أن الاسم الذي يتصل به يسمى أمكن، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، فمتى ما وجد التنوين قيل الاسم هذا إيش أمكن. والاسم كما تقدم معكم في صدر هذا الكتاب على ثلاثة أقسام، إما أن يكون غير متمكن ولا أمكن، وهذا الذي هو يشبه إيش الحرف ويسمى بالمبني، يسمى بالمبني، وإما أن يكون متمكن غير أمكن، وهذا الذي يكون إيش ممنوعا من الصرف لشبهه بالفعل والكلام عليه، وإما أن يكون متمكن أمكن، متمكن أمكن، وهذا الذي خلى من شبه الحرف ومن شبه الفعل ويسمى بالمنصرف، يسمى بالمنصرف. فهو على ثلاثة أقسام، غير متمكن أمكن وهو الذي فيه شبه الحرف ويكون مبنيا، ومتمكن أمكن وهو الذي خلى من شبه الفعل وشبه الحرف، ومتمكن غير أمكن وهو الذي خلى من شبه الحرف لكنه أشبه إيش الفعل، فمنع من الصرف ويسمى بالممنوع من الصرف والكلام عليه. قال الشارح، وتقدم معكم أيضا في الكتب المتقدمة أن الاسم الممنوع من الصرف إنما منع من الصرف لوجود علتين فرعيتين، أو علة تقوم مقام العلتين، يعني أشبه الفعل في هذا بوجود علتين فيه، أو علة تقوم مقام العلتين. أما العلتان اللتان في الفعل الاشتقاق وهي علة فرعية، وكذلك إيش الإفادة، فلا يفيد إلا بوجود اسم. وأما علل الاسم المانعة له من الصرف هي علل أخرى غير علل الفعل، ولكنه أشبه الفعل في مطلق علتين لا في العين إيش لا في عين العلتين. فلا يقال يعني علل الاسم هي نفس علل الفعل، لا، علل الفعل الاشتقاق فرعية، الاشتقاق يعتبر فرع عن إيش عن غير المشتق، ليس كذلك، فالفعل مشتق عن الاسم، والفعل مشتق عن الاسم عن المصدر، هذا هو الصحيح وهو مذهب البصريين. والعلة الثانية فيه الإفادة، وهذه علة معنوية، علة معنوية، العلة الأولى لفظية، لفظه مشتق من لفظ المصدر، والعلة الثانية معنوية وهي إيش؟ الإفادة، أن الفعل لا يفيد إلا بوجود إيش؟ اسم، إلا بوجود اسم، فلا يفيد الفعل إلا مع الاسم كما هو معلوم. فالاسم الممنوع من الصرف أشبه الفعل في وجود علتين، أشبه الفعل في وجود علتين. هل في عين العلتين اللتين في الفعل؟ لا، وإنما في مطلق علتين فرعيتين، في مطلق علتين فرعيتين، فهما تختلف تماما عن علل الفعل. فالعلة التي في الاسم تسع علل، عالمية وصفية، والعالمية وصفية لا يمنعان إلا مع وجود علة إيش؟ لفظية أخرى فرعية، علة لفظية أخرى فرعية وهي التأنيث إلى آخر ذلك كما سيأتي معكم، التركيب العجمة إلى آخره. فالذي نريد نبه عليه أن علل الاسم غير علل الفعل، وإنما المشابهة في مطلق علتين لا في عين إيش؟ العلتين، لا في عين العلتين. فعلل الفعل كما علمته وعلل الاسم أخرى، لكن لما حصل له شبه من هذا الوجه منع مما منع منه الفعل وهو التنوين منع. وكما هو معلوم من القاعدة عندهم أن الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ إيش؟ حكمه. الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه. فالاسم هذا خرج عن أصله الممنوع من الصرف. ما هو الأصل في الأسماء؟ الصرف. هذا الاسم خرج عن أصله لأنه أشبه الفعل، فلما أشبه الفعل وقوي وجه الشبه بينهما أخذ حكم الفعل وهو عدم إيش؟ التنوين، عدم التنوين. وكذلك الجر بالكسرة تبع، الجر بالكسرة تبع، فالفعل لا يجر لا بالكسرة ولا بغيره ولا بغير الكسرة. فالاسم ممنوع الصرف لما أشبه منع من هذين الشيئين وهما ما سمعته، التنوين والجر. الجر بالكسرة بالنسبة لممنوع الصرف، وإلا هو يجر لكن بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما الفعل لا يجر مطلقا. والمصنف جرى على مذهب المحققين وهو الصحيح أن الصرف هو تنوين وليس التنوين والجر، وليس التنوين والجر بالكسرة، وإنما هو التنوين فحسب. قال: وتفسير الصرف بالتنوين وحده هو مذهب المحققين وهو الصحيح لوجوه، منها أنه مطابق للاشتقاق من الصريف الذي بمعنى الصوت، إذ لا صوت في آخر الاسم إلا التنوين، وهذا جيد. هذا وجوه تقوية هذا المذهب أو علل تقوية هذا المذهب، أنه أولا قبل ذلك هذا المذهب مذهب من؟ أن الصرف هو التنوين مذهب المحققين. لماذا رجح هذا المذهب؟ لوجوه، منها أنه الموافق للاشتقاق، أنه الموافق للاشتقاق أو المطابق للاشتقاق، فهو مشتق من إيش الصرف؟ من الصريف الذي هو بمعنى الصوت، ولا شيء آخر الاسم ممنوع من الصرف، ولا شيء آخر الاسم المنصرف إلا إيش؟ إلا التنوين. فإذا هذا ما يدل على أن الصرف هو إيش؟ التنوين، لأنه يطابق الاشتقاق من الصريف، يطابق الاشتقاق من الصريف. والوجه الثاني أنه متى اضطر الشاعر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه، وقيل صرفه للضرورة مع أنه لا جر فيه، وهذا أوضح أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه، ليس كذلك؟ وقالوا نونه الشاعر ليش؟ للضرورة، مع أنه إيش؟ أو صرفه، يقولون صرفه الشاعر للضرورة مع أنه لا جر فيه، مع أنه لا جر فيه. فهذا ما يدل على أن الصرف هو إيش؟ هو التنوين، أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين اسم أو إلى صرف اسم مرفوع أو منصوب نونه. وقالوا صرفه للضرورة، صرفه للضرورة مع أنه ما يوجد فيه جر، وإنما يوجد فيه رفع وإيش؟ أو نصب. فيقولون مع ذلك صرفه لإيش؟ للضرورة مع خلوه من إيش؟ من الجر. قال: فيطلقونه على مجرد تنوينه، أو فأطلقوا على مجرد تنوينه صرفا، فأطلقوا على مجرد تنوينه صرفا. وهذا الوجه أوضح يا أخوان، هذا الوجه أوضح في الدلالة على أن الصرف هو التنوين، فلا يقتصر عليه جيد مع الوجه الأول أنه مطابق للاشتقاق من الصريف الذي هو بمعنى الصوت. الصرف مطابق للاشتقاق من الصريف الذي هو بمعنى الصوت، لا يوجد آخر الاسم إلا إيش؟ إلا التنوين، آخر الاسم منصرف، لا يوجد إلا التنوين، ويقولون هذا منصرف، فهذا يدل على أنه إيش؟ التنوين فقط الصرف، أنه التنوين. الوجه الثاني في ترجيح هذا القول أن الشاعر إذا اضطر إلى إيش؟ إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه، ويقولون إيش بعد ذلك؟ صرفه للضرورة مع عدم وجود الجر، مع عدم وجود الجر. هناك وجه ثالث ذكره ابن الخباز رحمه الله في شرحه عن النمع، قال هذا هو الصحيح الذي جرى عليه المصنف، الصرف تنوين أتى مبينا، هذا هو الصحيح. قال الشارح: الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن ولا أمكن، وغير متمكن ولا أمكن يزال هذا، والاقتصار على غير متمكن يعني من باب أولى أنه إيش؟ غير أمكن، من باب أولى غير أمكن. لا بأس من الاقتصار على ما اقتصر عليه ابن عقيل رحمه الله، فيسمى مبنيا وغير إيش؟ أمكن، يسمى مبنيا ويسمى اسم غير متمكن. قال: الاسم من أشبه الحرف، والشبه إما شبه وضعي أو معنوي كما تقدم معكم، شبه إما وضعي أو معنوي، هذا في صدر الكتاب يراجع هناك يرجع إليه. قال: الاسم من أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. ثم المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل، تقول لهما فيه علتان من التسع أو واحدة تقوم مقامهما، هذا الذي يشبه الفعل، الاسم الذي يشبه الفعل هو ما فيه علتان من التسع سيأتي الكلام عليها أو واحدة تقوم مقامهما. والثاني أحدهما ما أشبه الفعل، فما هو الاسم الذي أشبه الفعل؟ هو الذي فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهما، ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن. طيب، ويسمى إيش هذا؟ لا لا، الأول أنا نظري نزل إلى الثاني. أحدهم ما أشبه الفعل يسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن، أي متمكن في الإسمية. والثاني ما لم يشبه الفعل، وهو ما ليس فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهما من العلل التسع. لا بس أن يوضح، الثاني ما لم يشبه الفعل وهو ما ليس فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهما من العلل التسع، وما ليس فيه علتان، هذا الذي لم يشبه الفعل، ما ليس فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهما من العلل التسع الآتي ذكرها. قال: والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن، تقول أمكن اسم تفضيل من مكن مكانة، ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن، أمكن اسم تفضيل من مكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن، إذا بلغ الغاية في التمكن كأنه أرسخ قدما من غيره، كأنه أرسخ قدما من غيره، هو أمكن وغيره يشاركه لكنه إيش؟ أمكن منه، فالممنوع من المنطق أو الممنوع من الصرف يشاركه في التمكن، لكن هذاك إيش؟ أبلغ منه وأرفع منه تمكنا في الإسمية، لأنه ما أشبه لا فعل ولا حرفا، لا فعلا ولا حرفا، كأنه أرسخ قدما من غيره. فالاسم المنصرف أثبت في الإسمية من غيره، فالاسم المنصرف أثبت في الإسمية من غيره، متمكن فيها وأمكن أيضا، فبلغ الغاية في التمكن، فلذلك صرف لأنه خلى من شبه الحرف وشبه الفعل، فقيل له متمكن أمكن. فعلى هذا متمكن لأنه لم يشبه الحرف، وأمكن لأنه لم يشبه ماذا؟ الفعل. والممنوع من الصرف متمكن لأنه لم يشبه ماذا؟ الحرف. وهل يقال له أمكن؟ لا، لأن فيه شبها الفعل، أما هذا لا، متمكن أمكن فلم يشبه الحرف فقيل متمكن، وأمكن لأنه لم يشبه الفعل. قال وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، هذه علامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، أحسن هذا، قال يوجد فيه التنوين والجر بالكسر، علامة المنصرف أن يوجد فيه التنوين والجر بالكسر وهذا لا بأس به. أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف، هو اختصار يعني الذي ذكرنا اختصار لهذا، يعني علامة أن يجر بالكسرة ويدخله الصرف وهو التنوين، وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض، وأما إذا كان فيه تنوين المقابلة أو تنوين التعويض فهذا ما يدل على أنه منصرف، ما يدل على أنه منصرف، لأن المقصود بالتنوين هنا تنوين التمكين، تنوين التمكين، الاسم المنصرف هو الذي وجد فيه تنوين التمكين، هذا هو الاسم المنصرف. أما إذا وجد فيه تنوين المقابلة أو تنوين العوض فهذا لا يدل على أنه منصرف، لا يدل على أنه منصرف، فالتنوين الذي يدل على أن الاسم منصرف هو تنوين إيش؟ التمكين، تنوين الصرف، والمقصود به تنوين التمكين، لأن تنوين المقابلة قد يوجد في غير المنصرف مثل أذرعات في بعض أوجهها أو في بعض لغاته، يقال أذرعات، رأيت أذرعات، مع أنه ممنوع من الصرف، مع أنه ممنوع من إيش؟ من الصرف، يوجد فيه تنوين المقابلة، فهذا لا يدل على الصرف، هذا لا يدل على صرفه كما سيأتي. وكذلك تنوين العوض لا يدل على صرف الاسم، قد يكون مبنيا الاسم، قد يكون مبنيا ومع ذلك فيه إيش؟ التنوين، مثل يومئذ حينئذ، هذا لا يقال هنا منصرف لأنه وجد فيه التنوين، لا ما يقال هذا، لأن هذا التنوين الذي فيه تنوين إيش؟ العوض، عوض عن جملة، وتنوين العوض إما عن جملة أو عن إيش؟ عن مفرد أو عن مفرد، فوجود التنوين أي تنوين المقابلة أو تنوين العوض لا يدل على أن الاسم منصرف، وإنما التنوين الذي يدل على أن الاسم منصرف هو تنوين التمكين. وما هي أقسام التنوين المختصة بالاسم؟ أربعة: تنوين العوض، تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، هذه الأربعة كما تقدم معكم في صدر الكتاب خاصة بالاسم، وهناك أنواع أخرى من التنوين اشترك بها الاسم والفعل، ربما دخلت عن الأفعال، لكن هذه الأربعة لا توجد في الأفعال. قال وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف وهو التنوين أي تنوين التمكين الذي لغير مقابلة أو تعويض، ولا تنكير أيضا، لغير مقابلة أو تعويض أو تنكير، مررت بسبويه وسبويه آخر، هذا لا يدل على أنه منصرف، لا، لأن هذا التنوين موجود تنوين إيش؟ تنكير، وهو يختص بالمبنيات، تنوين التنكير يختص بالمبنيات لا يدخل غيرها، وهو ما اختص بالمبنيات. وتنوين العوض يكون في الأسماء المعربة، قد يكون عوضا عن جملة يومئذ ساعة إذن حينئذ، وقد يكون عوضا عن مفرد كل يعمل على شاكلته، وهو اللاحق لكل وبعض، كل يعمل على شاكلته، وأيضا اللاحق لنحو جوار وغواش، فهو قد يكون عوضا عن حرف جوار وغواش، عوض عن الياء، أصل جواري وغواشي، وقد يكون عوض عن اسم، كل يعمل على شاكلته، أصل كل إنسان، كل أحد يعمل على شاكلته، وقد يكون عوضا عن جملة اللاحق للظروف يومئذ ساعة إذن حينئذ إلى آخر ذلك تقدم معكم. وتنوين المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم، تنوين المقابلة هو الذي يكون في جمع المؤنث السالم على من كان وغير علم. منصرفا أو غير منصرف. قال واحترز أين وصلنا بالقراءة؟ وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض لزاد التنكير الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل. الدال على معنى المعنى هو عدم شبهه إيش؟ الفعل. هذا معنى قول الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. فما هو المعنى الذي يدل عليه الصرف يدل عليه التنوين؟ هذا أن هذا الاسم الذي هو فيه لم يشبه إيش؟ الفعل. هذا معنى أن الاسم الذي فيه هذا التنوين لم يشبه الفعل، هذا المعنى الذي يدل عليه هذا التنوين إذا وجد في الاسم. قال قد جمع المقود في تنوين الاسم هذا البيت: تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل، عوض ونكري. عوض ونكري، جيد، أظن قد أمليناه فيما تقدم. تنويننا الذي بالأسماء حري، مكن وقابل، عوضا ونكري. عوضا ونكري، أربعة تحفظ. قال الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكنا، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل. نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام. قال واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أدرعات ونحوه من جمع المؤنث السالم كما ذكر الخضري هنا. طيب، قال هو يصحب غير المنصرف أي من جمع المؤنث، وهو ما سمي به أنثى كما يصحب المنصرف منه، وهو ما كان باقيا على جمعيته كمسلمات وهندات. هذا الذي أردنا، أحسنت. قال واحترز في قوله لغير مقابلة من تنوين أدرعات ونحوه، هذا لا يقال تنوين صرف، وإنما هو تنوين إيش؟ مقابلة، تنوين مقابلة ونحوه. فإنه بعضهم يسمي تنوين صرف، بعضهم يسمي تنوين الصرف، يسمي تنوين المقابلة تنوين الصرف. قال بعضهم يقول الذي على جمع المؤنث السالم تنوين مقابلة فقط ولا يسمى بتنوين الصرف. طيب أين تنوين الصرف الذي عليه؟ قالوا مقدر، حذف وهو مقدر. تنوين الصرف الذي على جمع عليه قالوا تنوينان، جمع المؤنث السالم عليه تنوينان أو فيه تنوينان، تنوين الصرف وتنوين المقابلة. أين تنوين الصرف؟ قالوا مقدر، حذف. والتنوين الموجود هو تنوين إيش؟ المقابلة، وهذا من تكلفات القوم. قال واحترز بقوله لغير مقابلة عن تنوين أدرعات ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، يعني ربما تقول هذه أدرعات، هذه أدرعات، فقول أدرعات هل يدل على أن الاسم هذا منصرف؟ هذه أدرعات، أدرعات هذا علم على بلد فيه العلمية وإيش والتأنيث، جاء في بعض لغات أنه ينون، في بعض لغاته كما تقدم معكم جمع المؤنث السالم جاء أنه ينون، فيقال مثلا هذه أدرعات، فقولنا أدرعات هل يقول شخص أن هذا الاسم منصرف؟ لا، لأن التنوين الموجود فيه تنوين إيش؟ مقابل، وليس تنوين الصرف الذي هو يسمى بتنوين التمكين، فيكون ممنوعا من الصرف مع وجود التنوين الذي عليه، ممنوعا من الصرف مع وجود التنوين الذي عليه، لأن فيه علتين العلمية والتأنيث، وهما باقيان كما ترى، وهما باقيان كما ترى، فلا يقال أن الاسم صرف مع وجود العلتين، نقول لا ما صرف، هو ممنوع على ما هو عليه، لكن التنوين الموجود فيه هذا تنوين إيش؟ المقابلة، وليس تنوين الصرف الذي يسمى بتنوين التمكين، هذا واضح، هذا هو معناه. قال واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أدرعات ونحوه، فإن تنوين جمع المؤنث السالم أي الذي هو لاحق جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف أي من جمع المؤنث السالم وكذلك المنصرف منه، كأذرعات وهندات علم امرأة. أما إذا كان غير علم فهو إيش؟ منصرف، وهو منصرف، إذا كان غير علم فهو منصرف، ومع ذلك التنوين الموجود فيه تنوين مقابلة، وأما تنوين التنكين فهو مقدر عندهم، فهو مقدر، لكن الموجود هذا تنوين مقابلة. قال وهندات علم امرأة، تقول جاءت هندات، جاءت هندات، فهو ممنوع من الصرف، المقصود هنا على أنه علم، جاءت هندات مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. هل هذا التنوين يدل على صرفه؟ لا، لأن التنوين مقابلة، تقول هو ممنوع من صرف العلمية والتأنيث، والموجود هذا تنوين مقابلة. قال وقد سبق الكلام في تسميته تنوين مقابلة، تقول سبب تسميته أو سبب تسمية التنوين، لا بس أن يعاد هنا. قال وقد سبق الكلام في تسميته تنوين مقابلة، نعيده هنا لا بس. تقول سبب تسمية التنوين في جمع المؤنث تنوين المقابلة بتنوين المقابلة، لا بأس أن يعاد بسرعة يا أخوان. سبب تسمية التنوين في جمع المؤنث بتنوين المقابلة لأن جمع المؤنث فرع جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث فرع جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم فيه النون، فيه النون مسلمون، فيه النون يعطي النون، وجمع المذكر السالم فيه النون ولم توجد في جمع المؤنث، ما هي موجودة النون في جمع المؤنث السالم، احتاجوا أن يعطوه شيئا مقابل النون الموجودة في الأصل، ولم توجد في جمع المؤنث فأعطي جمع المؤنث التنوين، فأعطي جمع المؤنث التنوين مقابلة للنون، فأعطي جمع المؤنث التنوين مقابلة للنون في جمع المذكر. بعض النحو يقص القلب، صحيح ولا مو صحيح؟ مثل هذا النحو هذا يقص القلب، الذي يخوض فيه يقص القلب، لكن موجود ايش نفعه ترين به الله أعلم، وبعضه جيد وجله جيد، لكن بعض الأمور الصراحة متعبة وما هي طيبة، لكن لا بأس أن تذكر. ما معنى مقابلة؟ هذا معنى مقابلة. فلان ما معنى مقابلة؟ تنوين مقابلة أي أنه قابل النون التي بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هو أصله وأعطي النون، فجمع المؤنث السالم يحتاج إلى شيء، كيف يا جماعة أعطني أنا رفع فرع هذا، قلنا خذ لك إيش التنوين مقابل النون الموجودة في الجمع. تكلف تعسف يا بسم الله على الله. قال وقد سبق الكلام في تسمية التنوين المقابلة، واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فهذا تنوين عوض الموجود، كذلك أيضا من تنوين العوض اللاحق للأزمنة يومئذ ساعة إذ، وكذلك من تنوين العوض اللاحق لكل وبعض، كل وبعض، هذا يقال تنوين عوض عن إيش؟ عن كلمة، فهو ثلاثة أنواع كما تقدم، العوض كلمة عن حرف عن جملة، فهذا الموجود الآن إيش في جوار وغواش عن ماذا؟ عن حرف وهي الياء كما سيأتي. قال واحترز بقوله أو تنوين أو تعويض من تنوين جوار وغواش وهما ممنوعان من الصرف، يعني لاحق لفواعل الممنوع من الصرف لما كان على صيغة منتهى الجمع، ونحوهما فإنه عوض عن من الياء والتقدير جواري وغواشي أو جواري وغواشي، هذا وهذا على تقديرين عندهما، فمن عنده منون يبقي على ما هو عليه، من عنده غير منون أيضا كذلك، والتقدير جواري وغواشي، لا بأس أن نكتب هنا جواري أو غواشي، فحذفت الياء تخفيفا، تقدير كان يقول الأصل هذا هو، فحذفت الياء تخفيفا بعد حذف حركتها، والتقدير جواري وغواشي، جواري وغواشي، فحذفت الياء تخفيفا بعد حذف حركتها، وعوض عنها التنوين، هذا بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال، وأما تقديم الإعلال على منع الصرف سيكون الأصل جواري وغواشي بالتنوين، فحذفت الياء تخفيفا لكن من غير تنوين، الأصل جواري وغواشي، حذفت الياء تخفيفا بعد حذف إيش حركتها، أولا حذفت الحركة ثم حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها التنوين فصار جوار وغواشي، والتقدير جواري وغواشي فحذفت الياء تخفيفا بعد حذف حركتها وعوض عنها التنوين بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال، بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال، فقلنا جواري وغواشي، تقدير جواري وغواشي، قدمنا منع الصرف على الإعلال، حذفنا الحركة ثم حذفنا الياء ثم أتينا بالتنوين، وأما على تقديم الإعلال فأصله جواري بتنوين الصرف، وأما على تقديم الإعلال فأصله جواري بتقديم الصرف، لكن على الأول بناء على ما سمعت على تقديم منع الصرف على الإعلال. وأما على تقديم الإعلال فأصله جواري بتنوين الصرف، حذفت الحركة للثقل على الياء. اكتبوا هذا بسرعة لأنه يوضح ما ذكره هنا. حذفت الحركة للثقل على الياء لثقلها على الياء، ثم الياء للساكنين حركة حذفت، ثم الياء للساكنين. أي ما هم الساكنان؟ التنوين وإيش؟ والياء، الياء ساكنة والتنوين عبارة عن نون ساكنة كما هو معلوم. ثم الياء حذفت للساكنين ثم التنوين، ثم حذف بعد ذلك إيش؟ التنوين لوجود الصيغة، لوجود الصيغة تقديرا. حذف تنوين الصرف لأن الصيغة من النوع موجودة، تقديرا الياء المحذوفة كالموجودة، الياء المحذوفة كالموجودة. فحذفنا التنوين الذي هو تنوين الصرف في جواريون وغواشيون، هذا تنوين الصرف. حذفنا أولا إيش؟ ما هو الذي حذفنا أولا؟ الحركة للثقل، ثقيلة جواريون، ما فيه ثقل؟ ثقل واضح فيه، نعم فيه ثقل جواريون. حذفنا الحركة للثقل، ثم حذفنا الياء لأجل التقاء الساكنة، ثم حذفنا الصرف، حذفنا تنوين الصرف الموجود هذا جواري وغواش، حذفنا تنوين الصرف لأجل وجود إيش؟ صيغة منتهى الجموع تقديرا، لأن الحذف الحرف المحذوف كالإيش؟ كالموجود. هذا الصيغة على فواعل كما هو معلوم، مفاعل أو فواعل، فهو ممنوع من الصرف. فحذفنا التنوين لوجود الصيغة، وحذفنا الياء لأجل التقاء الساكنين، وحذفنا الحركة لأجل الثقل، لأجل الثقل. هكذا يكون الترتيب على التقدير الثاني لوجود الصيغة تقديرا. إذن المحذوف لعلة كالثابت، الياء محذوفة لعلة التقاء الساكنين كالثابت، فيكون هذا ممنوع من الصرف. إذن المحذوف لعلة كالثابت، فخيف رجوع الياء لأننا حذفنا التنوين الذي هو تنوين الصرف، فخافوا أن ترجع الياء بعد حذف تنوين الصرف لأن حذفت لعلة التقاء الساكنين مع التنوين. فلما حذفنا التنوين خيف رجوع الياء، ماذا صنعوا؟ أتوا بتنوين عوض حتى لا ترجع الياء. المهم أنه حال شياطين يعني في الاستنباط. فخيف رجوع الياء لزوال سبب حذفها، فعوض عنها التنوين. خلاصة هذه، فعوض عنها التنوين لما خيف رجوعها، خيف رجوعها لأن حذفنا التنوين، فخيف أن ترجع، فجيء بالتنوين هذا الموجود تنوين إيش؟ عوض. هذا الموجود تنوين عوض، وهذا منه هذا من ذاك. طيب، واحترز بقوله إلى هنا، يكفي هذا الذي يغسل قلبنا هنا.